شفت تصورنا لقدام وتحرك فيا الغرام. كان بيناتنا حب كبير يا حسرة خدته ليام. كيفاش تفارقنا كيفاش هادي مازال ما فهمتش يا مال. قريب عيد عليا حبك في قلبي ما يتنساش. وكيفاش تفارقنا ¡Gracias!